هل الشعر وامطار الماطر والقافي يا ديني ملعوبه اللعب لعبي وانا نال الغنابه الطير مسحوبه يا ما حلا سجت الخاطر بالمضي والضو مشبوبه مع الندم كيف باخر من الهندي ويراني جاوبه هل الشعر وامطار الماطر والقافي يا زيني ملعوبه اللعب لعبي وانا نال الغنابه الطير مسحوبه في روضه جنبها ساحت نبذه تهاويني وعجوبه خوتني شمال وانا خابرهم من ود القلب مطلوبه ما بهم الجنس والعادل نقوه رجال ومحسوبه يا خوي يا مسيدي ناصر الجيبي يا زيني مركوبه هل الشعر وامطار الماطر والقافي يا زيني ملعوبه اللعب لعبي وانا نال الغنابه الطير مسحوبه جاص ومن سابقه خاسر كن العباريد طاروبه صنعها المجرم الكافر كامل ولا والله الساتر هيبة سلاطيني حليوبه يا الله بليل علي حامل نون حقوق النجاصوبة هل الشعر وامطار الماطر والقافي يا زيني ملعوبة اللعب لعبي وانا نال الغنابة يسري على برقه الساهر اللي يبي شوفي محبوبه قد له سنين وهو صابر نال الحياه بضي من ذوبه نال الحياه بضي من ذوبه قد له سنين وهو